قد تمم الله مقاصدنا وزال منا جميع الهام ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا طابت بذكره مشاربنا وكم من أنلوه علينا كام وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم ذا وعد جانا بلا سهنا سبحان مولاي من ألهام مبنى الهوى عندنا مبنى بالشان داخله أن يسلام ولو حقيقة ولو معنى قليل تلحقه من ترجى ليلة صفا قد صفت معنا ونورها بيننا يقسم وضربة الطابل تطربنا وراجي الله ما يحرم حاشا إلهي خيبنا وله مواهب علينا جام حاشا إلهي يخيبنا وله مواهب علينا جام حسن الرجاء فيه قائدنا للخير في ذه كذا في ثام عسى بفضله يعاملنا. من العطاب والغضب نسلا، في جنة الخلد يدخلنا، ما عنا بالمصطفى الأكرام، وعاقبتنا تقع حسنا في حين ما عمرنا يختام. صلوا على من به سدنا، على فصيح كذا أعجام، ما حرك الطابل من غنى، وناح بالصوت وترنم. Yeah.